بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد وافتح لنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ننبه قبل البدء بالمحاضرة على أن من تغيب عن الدرس لأسباب فنية فهذا لا إشكال، ولكن ينبغي لكل طالب أن يكون موجود، لأن أحمد موسى سيسجل الآن حضور وغياب، ولا نعطي إجازة إلا بالحضور والغياب. أما إذا فتح المايك والكمبيوتر ثم ذهب فهذا لن يجاب بعد ذلك للاختبارات، لأن طريقة الاختبار ستكون عبر الانترنت إن شاء الله عبر الكمبيوتر بنفس الوقت سريع ممكن، وسنعطي إن شاء الله إجازة لكل من حضر. طيب اليوم نتكلم على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله والذي يبطل الصلاة أو يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمر الكثير والحدث وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. هذه قال مبطلات الصلاة، لأن الإنسان يكون في صلاة فإذا أتى بشيء مناقض لهذا الصلاة. كان أيام الصحابة ما قبل أن يحرم الكلام ويمنع الكلام كانوا يتكلمون ويكلم الواحد من بجواره ومن بجنبه، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فمنعوا عن الكلام والحركة وغيرها، فإنما الصلاة إن في الصلاة لشغلة. فقال أول ما يبطل الصلاة الكلام العمد. الشافعية قالوا إذا تكلم إما أن يتكلم عمدا وإما أن يتكلم سهوا، فإن تكلم عمدا فهذا يبطل إذا تعمم ولو بحرف واحد مفهم. إذا كان بحرفين غير مفهمين مثل من وعن والباء والألف وتاء والألف والسين والشين مثلا بحرفين غير مفهمين تبطل الصلاة، أو أمور تخالف المرأة. أيوة لا بأس لا بأس، أحسنت. قال والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. نعم، فالرجل جاء في مرفقيه عن جنبيه، جاء في مرفقيه يعني يخرجها من تحت بطنه، بس لا يؤذي من بجواره إذا كان في جماعة فإنه يخرجها إخراجا خفيفا ولا يؤذي من بجواره. والمرأة تضم نفسها، كل ما كان أستر لها كل ما كان أفضل، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. نعم، السجود يكون معتمدا على رأسه، معتمدا على رأسه، فلا بد أن يمتد ويعتمد على رأسه وينكس، ولذلك من شروط، احنا ما تكلمنا على شروط الأركان، لعلنا نتكلم عليها إن شاء الله في المنهاج، ولا من شروط قراءة الفاتحة أن يسمع نفسه وينوالي بين آياتها وأن لا يقطعها، شروط أن يسمع نفسه، يعني ما يصح للإنسان يقرأ الفاتحة مثلا بقلبه، لا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يسمع نفسه، ولا يسمى كلام ولا يسمى لفظ إلا إذا تلفظ وأسمع نفسه. فكذلك هنا من شروط السجود عند الشافعية أن يعتمد على رأسه، ينزل يعني يرفع أساسه على أعلى كما في مكة المكرمة في أيام الزحام الشديد 27-29 أحيانا يصلي في القبو، فبعضهم يصلي في الدرج ويسجد في الأعلى. هذا لا يصح على مذهب الشافعية، لأنه لابد أن ينكس يرفع أسافله على أعاليه، وإن كان هذا يصح على مذهب الأحرف وغيرهم. ويجهر في موضع الجهر، يضع في القراءة الليلية يجهر، وفي موضع الإسرار يسر. أما المرأة فإنها لا تجهر إذا كان في حضرة الأجانب، لأن هناك من هو مريض قلب، وليس معنى ذلك أن المرأة صوتها عورة على هذا الأساس، وإنما لأن هناك من هو مريض قلب فقد يخطر بباله أشياء فتكون مشوشة له. وإذا نابه شيء في الصلاة سبحه، قال سبحان الله وهي تصفق، ولكن تصفق هكذا بباطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر وليس بباطن الكف. ويمكن عندما جاء تصفق وإنما ورد الحديث في إنما تصفق النساء قال أراد ورد فيه للدم، لكن السنة والله أعلم أن نعمل بظاهر الحديث أنه أن الرجل يسبح إذا نابه شيء وانتابه شيء، وسنأتي على الكلام كيف يسبح وكيف يفتح على الإمام حتى لا تبطل صلاته. ويسبح وعورة الرجل كما بين سرته وركبته، نعم، ويستر العورة من أعلى لا من أسفل ومن السرة إلى الركبة. وهل يدخل الحد في المحدود أو الغاية بالمغية؟ هذه إذا سنأتي معنا إن شاء الله هنا وفي الضمان والإقرار. فالفقهاء يقول لا يدخل، قول أنه لا يدخل الغاية بالمغية ولا الحد المحدود، ووجه آخر أنه يدخلان. فإذا كان عندي من عشرة إلى من واحد إلى عشرة يدخل يكون معترف بعشرة، وكذلك يدخل هنا السرة والركبة، ومن لا يدخلان لا يدخل السرة والركبة. والراجح أنه يدخل هنا السرة دون الركبة. والوجه الخامس أن السوأتين فقط العورة المغلظة الكبرى، وهذا لا يأتي بالنساء، نعم. والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الأجانب الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. الوجه والكفين ليسا بعورة، الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة وكذا في الحج. وإن كان الشافعية يفرقون، يقولون أن بدن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وفي الحج، وأما خارج الحج في مكان آخر فإنه يحرم على الرجل ينظر للمرأة ويحرم للمرأة أن تنظر على الرجل، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها في مواطن عند إذا أراد أن يخطب مثلا يخطب، فيجوز له أن ينظر إلى وجهها. إذا أراد أن يتعامل أو تشهد أو يشهد لا يجوز الكشف الوجه هنا للنظر والمعاملة. إذا كان للدواء للعلاج فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولو حتى العورة المغلظة في هذه المسألة، لأنه إذا عظمت الطبيبة المسلمة أو الطبيبة حتى الفاسقة أو حتى الطبيبة الكافرة، وإلا فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة مهما كان الأمر. ونعم، وخارج الصلاة بعض الفقهاء يقول أن جسمها كل عورة ولا يجوز لها أن تكشف حتى وجهها وكفيها. والمحققين من فقهاء الشافعية كما ذكر صاحب البيان أن الوجه والكفين ليس بعورة، أن الوجه والكفين ليس بعورة حتى خارج الصلاة، واستدلوا بأدلة، وأولئك استدلوا بأدلة وكل له دليل. والأمة كالرجل، لا، الأمة ليست كالرجل، الأمة ليست كالرجل. يقولوا أن الأمة كالرجل في عورتها من السرة إلى الركبة، وهذا خطأ، عورتها كالرجل كالمرأة. أيوه، ليس هناك دليل على أنها الأمة عورتها من السرة إلى الركبة، وإنما استدلوا ببعض الآثار الذي كان عمر ينهى الإماء أن تغطي رأسها، وهذا ليس دليل على أن عورتها من السرة إلى الركبة. نعم، قال والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العام. قلنا الشافعية قالوا الكلام العام يبطل الصلاة ولو حرف واحد مفهم، لكن اشترطوا أن يكون مفهم. عرفتم ما معنى مفهم؟ أنتم تدرسون الصرف، تدرسون الصرف، فهناك حروف هي أفعال، هي جملة كاملة، نعم، مثل عي وقي، ولذلك ابن مالك نظمها، هذه جامعة في الأمر من الأفعال المعتلة في الباء واللام وكيفية يسمى لبيب مفروق، هذا يسمى لبيب مفروق. الفعل إذا كان معتل الأول يسمى مثال، وإن كان معتل الأخير يسمى معتل منقوص مثلا أو مقصور كما في الأسماء، ويسمى أتوف إذا كان معتل الوسط، ويسمى لفيف مقرون إن كان معتل العين واللام، ويسمى لفيف مفروق إن كان معتل الفاء واللام. وهذا هو الذي يقصده الفقهاء كقول ابن مالك لما نظم، ابن مالك نظم هذه الأفعال متكونة من حرف واحد، قال إني أقول لمن ترجى شفاعته في المستجير قياه قوه قيتينا، وإن صرفت لوالد شغل آخر قل شغل آخر قل لي شغل هذا لياه له لدينا وإن وشى ثوب غير قلت في ضجر ثوب ويت شيه فوه شيشينا وقل لكاتل إنسان على خطأ دي من قتلت دي من الأمن الداعي دي من قتلت دياه دوه دي دينا وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم الرأي ريك هذا الفعل الوحيد الذي ينصب راء مفتوح ولا الباقي كلها مكسورة الرأي ريك رياه روه ريرينا وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم عي القول مني عياه روه عيينا وإن أمرت وإن أمرت بوأوين للمحب فقل إي من تحب إياه أوه إيئينا وإن أردت الولا وهو الفتور فقل نيا خليلي نيا خليلي نياه نوه ني نينا وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان في ياه فوه في فينا وقل لساكن قلبي إن سواك به جي القلب مني جياه جوه جي جينا إلى آخر الأبيات قرابة 19 أو 18 فعل هذه تجدوها في شروح وحواشي الألفية أو لعلكم درستموا الصرف فإن كنتم درستم الصرف فهي موجودة في اللفيف المفروغ. هذا الآن يقول فعل كامل متكون من فعل وفاعل تي عي تي يعني أنت هذا قالوا يبطل الصلاة إذا كان عمدا إن كان عمدا أما إذا كان سهوان فإنهم قالوا يغتفر في القليل دون الكثير ثم حسبوا الكلمات التي حدثت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث اليدين والصحابة في القصة المعروفة حين سهى الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعوا شتات الروايات وجمعوها ووجدوا أن الكلمات كلها قرابة 6 كلمات فقالوا ليس لنا إلا هذا فإذا تكلم جهلا أو ناسيا أو ظن أنه خارج الصلاة وغيره فإنه يجوز له بهذه الحالة أن يتكلم إلى 6 كلمات بناء على حديث اليدين. هذا بالنسبة للكلام إن كان عمدا تبطل الصلاة بحرف واحد وإن كان إن كان مفهم إن كان هذا الحرف مفهم مثل دي وعي وبي وجي وشي وراء أما إذا كان غير مفهم فإنهم قالوا إلى حرفين هذا لأنه خرج من الصلاة وإن كان سهوا فإنهم جمعوا الكلمات إلى 6 كلمات تقريبا فقالوا هذه هي المبطل للصلاة وليس لنا إلا حديث اليدين ومن عنده غير هذا فليأتنا ويسرفنا. نعم والعمل الكثير العمل الكثير أيضا يبطل أصبع كذلك حديث الجاهل إذا كان حديث عهد بإسلام أو لا يعرف هذا فإنهم اغتفروا بالكلام لحديث معاوية بن الحكم الذي جاء وقد صلوا فعطس أحدهم بجواره فقال يرحمك الله بكاف الخطاب قالوا يرحمك الله هذه تبطل الصلاة لو أنه متعمد وأنه يعلم لأنه أتى بكاف الخطاب لكن لو قال يرحمه ويرحمنا قالوا هو الدعاء لا يؤثر به شيئا لكن هذا صمتوه المعروف قصته في الصلاة وقال واثق لأمياه أيضا ففي الأخير سكت حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته وبين له أنه لا يصلح من كلام الناس شيئا وأن الصلاة لشغلة فقال بأبي هو وأمي لا أكد حدي فقالوا هذا لم تبطل صلاته ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة ليغتفر لجهله. والعمل الكثير العمل الكثير يبطل الصلاة أيضا لكن كيف يكون العمل الكثير؟ قالوا بالنسبة للعرف فالخطوة والخطوتين قليل والثلاث خطوات كثير فإذا خطأ 3 خطوات متواليات بطلت صلاته فإذا خطأ 3 خطوات متواليات بطلت صلاته كشخص يرى برجة أمامه في الصف الأول مثلا ثم ينطلق إلى هذه البرجة ففي هذه الحالة إذا توالت حركاته فإن صلاته تبطل صلاته بالحركات الكثيرة. أما بالنسبة لحركات اليد فجعلوا الذهاب باليد والرجوع حركة والذهاب والرجوع حركة فثلاث حركات تبطل الصلاة. أما إذا حرك أصبعه بأن رفع يده إلى ثم حك بعد ذلك أو أصلح من جسمه شيء فإنه لا تبطل صلاة لا تبطل صلاته بهذه الحالة لأنها جزء من كل اليد جزء من كل والأصبع جزء من كل فلا تبطل الصلاة ولذلك يتكلمون في حركة الأصبع بالتشهد فالمعتمد أن حركتها سنة، وهناك وجه آخر أنها أن لا يحركها، وهناك وجه آخر أنه إن حركها ثلاثة تبطل الصلاة، وهذا ضعيف جدا لأن هذا جزء من كل. قال العمل الكثير، إذا العمل الكثير كان بجد فالذهاب والإياب حركة، أما إن كان بالرجل فالذهاب حركة والإياب حركة بالرجل الواحدة. ولذلك إذا أراد أن يتحرك من مكان إلى آخر لسد فرجة أو للذهاب حتى إلى الباب ليقفله أو ليفتحه أو ليأتي بشيء فإنه يجوز له الذهاب والإياب، لكن لا يوالي بين الحركات، فكلما خطأ خطوة أو خطوتين فإنه في هذه الحالة يقف بقدر سبحان ربي العظيم حتى لا تبطل صلاته بالحركات المتواليات. وحدوث النجاسة، نعم إذا حدثت النجاسة عن المذهب الجديد مباشرة تبطل صلاته، إلا أن يزيلها بغير حمل، أن يزيل النجاسة بغير حمل. أما إذا رمى بها كانت مثلا نجاسة جافة أو كانت على شمال ثوبه مثلا أو رداء ثم رمى به بغير حمل، في هذه الحالة لا تبطل صلاته. أما على القديم سيأتي على التفصيل. وانكشاف العورة، انكشاف العورة إن استطاع أن يسترها في لحظات جازت صلاته، وإلا تبطل صلاته إذا انكشفت بريح مثلا أو غيره. في هذه الحالة لا بد أن يعيد نسر عورته بسرعة، وإلا فإن صلاته تبطل. وبعضهم يمثل بالنسبة للأمة، للأمة إذا كانت تصلي وشعرها مثلا ورأسها مكشوف، فإذا اعتقها سيدها قال يجب عليها أن تستر الآن رأسها مثلا، أن تضع شيء على رأسها، وإلا بطل صلاتها في الحال. وتغير النية، إذا غير النية ففي هذه الحالة تبطل صلاته، كان يصلي مثلا الظهر فغيرها إلى العصر، أو العصر غيرها إلى عشاء وغيرها، فإن في هذه الحالة إذا غير النية بطلت صلاته. واستدبار القبلة، هذه كلها بالنسبة للجديد تبطل، وبالنسبة للقديم يبني ولا يستأنف. فقد علمت لكم بهذا حين قلت لكم أن المذهب الجديد أنه بمجرد أن يخرج منه الحدث وهو في الصلاة تبطل صلاته، سواء كان باختياره أو بغير اختياره. أما المذهب القديم قالوا إن كان باختياره تبطل صلاته، وإن كان بغير اختياره كأن كان مثلا عطس وخرج منه ريح، أو كان ساهيا وخرج منه ريح، أو غلبه وخرج منه ريح مثلا، ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف، يعني لا تبطل صلاته، وإنما يذهب ويتفضى وهو معفون أو متسامح في هذا الذهب، ولا يتكلم أثناء ذهابه وأثناء إيابه، وإنما يتوضأ ثم بعد ذلك يعود لأقرب مكان ويصلي فيه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يوالي بأكثر من ثلاث خطوات، لأنه ستبطل صلاته في هذه الحالة لأنه قد عاد إلى الصلاة، إلا إذا كان إماما وقد أوقف المصلين وأراد أن يعود إلى نفس المكان إماما، في هذه الحالة قالوا يجوز له أن يدخل إلى هذا المكان وهو في صلاة ولا يؤثر ذلك. نعم. واستدبار قبلة، استدبار قبلة أيضا يقبل الصلاة، كان مستقبل القبلة ثم استدبرها أو انحرف عنها ولو يسير فإنها تبطل صلاته، إلا إذا كان يصلي باجتهاد وكان لا يعلم بذلك. وقد بينا أن الإنسان يكون مستقبل القبلة بصدره، يكون مستقبل القبلة بصدره، فإذا كان واقفا أو جالسا. أما إذا كان نائما كان مستلقيا مثلا على ظهره، ففي هذه الحالة إذا كان نائما على ظهره فإنه يكون مستقبل القبلة بأخمص قدميه، فإذا التفت وهو قائم لا تبطل صلاته، إذا التفت وهو واقف لا تبطل صلاته يمينا أو شمالا. أما إذا التفت وهو يصلي على كفاه في هذه الحالة، إذا تغيرت رجلاه إلى أو أخمص قدميه فإنه تبطل صلاته، وكذلك إذا التفت بوجهه فإنه تبطل صلاته مباشرة. نعم. قال ومن عجز عن القيام وحدوث النجاسة وانكشاف العورة و حرك الموصلة وحرك الموصلة بالرأس وتغيير النية وتدبير القبلة والأكل والشرب. الأكل والشرب يبطل الصلاة أيضا، إذا أكل قالوا ما أبطل الصيام أبطل الصلاة، ولو حبة سمسم عندهم فإنها تبطل الصلاة. ولذلك يتنبه الإنسان إذا كان صائما أصلا إذا أفطر في المسجد وفي غيره فإنه يتمضمض، لأن أحيانا يبقى في فمه شيء من التمر، فإذا دخل في الصلاة فإن هذا الحلاء اللعاب قد ينزل إلى معدته فيبطل الصلاة، على الأصح في المذهب. لكن الصحيح والله أعلم أنه يغتفر في هذه الحالة مثل هذه القضية، لأن الناس ابتلوا بهذا والله المستعان. والشرب كذلك إذا شرب أو أكل أو شرب فإنه يبطل، لأنه هذا ليست من أفعال الصلاة. والقهقهة، القهقهة تبطل الصلاة، هو في صلاة الآن وليس في خارج الصلاة حتى يضحك ويقهقه، وإنما يضحك ويرفع صوته بالقهقهة، في هذه الحالة تبطل صلاته ولا يبطل وضوءه كما هو عند الأحناف. والردة عاذنا الله وإياكم والمسلمين منها تبطل الصلاة. إذا ارتد الإنسان كان أنكر ما معلوم من الدين بالضرورة، أو كان سجد لصنم وهو يصلي مثلا، أو غير النية كان سجد لصنم أو غيره، كان يصلي في مكان مثلا وسجد للصنم غير صلاته وسجد للصنم، في هذه الحالة تبطل صلاته لأنه ارتد وخرج عن الإسلام. الآن نتكلم عن ركعات وفرائض الصلاة، هذه نسردها سردا لأنها عبارة عن تكرار لما مر. قال ركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة، بناء على أن الصلوات المعتادة خلافا للصلوات التي إذا كان قصرا مثلا أو يوم الجمعة أو غيرها. و94 تكبيرة و99 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، بناء على أن الأركان التي ذكرها في أوله وهي 19 ركن أو 18 ركن، لكن الصواب أن الأركان كما قلنا 13 فقط. في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. إذا عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا، لا يكلف الله نفسا، ليس هناك مشقة في الإسلام، لا حرج، ما استطاع أن يقف فإنه يجلس، إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في القيام فإنه يجب عليه. من شروطي أو من شروط قراءة الفاتحة أن يقرأها وهو قائم. قراءة الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، لا بد أن يأتي بها وهو قائم. تكبيرة الإحرام من شروطها أن يتلفظ بها، ومن شروطها أن يسمع نفسه بها، ومن شروطها أن يأتي بها وهو قائم، هذا شرط. أما إذا أتى بها وهو جالس وهو قادر على القيام فإنها لا تنعقد، وكذلك الفاتحة لا تصح منه القراءة إذا قرأها وهو جالس وكان يستطيع أن يقرأها وهو قائم. ولذلك بعض الكراسي هذه لا ندري من أين جاءت، ويمشي مسافة كيلو، فإذا وصل إلى المسجد أخذ الكرسي وجلس عليه وقرأ الفاتحة وركع وسجد وهو قائم على الكرسي، وإذا اكتسر الكرسي أو أخذ منه فإنه يستطيع بعد ذلك الجلوس والقيام ونضرب القيام. هذه لا بد من التنبيه لها، ولا يجلس إلا إذا عجز عن القيام، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الجلوس، وله أن يجلس مفترشا بأن يضع رجله اليسرى تحته وينسب قدمه اليمنى، أو يجلس متربعا جلوسه المعتاد المعروف. والأولى أن يجلس كجلوسه في الصلاة، ومن عجز عن جلوس صلى مضطجعا إن إلى جنبه الأيمن أو إلى جنبه الأيسر، فإن عجز عن هذا وذاك إنه يصلي مستلقيا في هذه الحالة، ويكون بأخمص قدميه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يرفع من الخلف قليلا بوسادة أو غيرها حتى يتوجه إلى القبلة، لأنه في هذه الحالة يكون متوجها إلى القبلة بأخمص قدميه وبوجهه، فلا يجوز له الالتفات ولا يجوز له أن يحرك رجله إلى مكان آخر. قال والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة، فالفروض لا ينوب عنها سجودته. نعم، المتروك من الصلاة إما أن يكون ترك فرضا فهذا تبطل صلاته إن كان عمدا، وإن كان سهوا يتدارك، وإما أن تكون بعضا فإن هذا إما يأتي به أو يتركه كما بينا انه يسجد للسهو، والهيئه لا يسجدها للسهو كما قالوا. لكن البعض اذا تركه انه ان كان عبده تبطل صلاته، وان كان سهوا فان تذكره قبل ان ياتي بمثله عاد اليه، والا كان متروك ما بعد المتروك له. انتبه، ويقرا الفاتحه، انتهى من الفاتحه ولا الضالين امن، ثم قرا السوره واراد ان يركع فسهى فخر ساجدا. تذكر وهو في السجود انهما ركعا، يعود الى القيام ثم يركع، لكنه ما تذكر. تذكر وهو في الجلوس بين السجدتين، يعود الى القيام ثم يركع. تذكر وهو في السجود الثاني، يعود الى القيام ثم يركع. تذكر وهو في القيام الثاني انه ما ركع في القيام الاول، يركع الان. تذكر وهو في الركوع الثاني انه ما ركع في الركعه الاولى، هذا هو ركعته الاولى. إذن القاعدة أنه يعود إليه ما لم يأتي بمثله، يعود إليه ما لم يأتي بمثله، يعني هذا الركوع يعود إليه ما لم يأتي بمثله. أما إذا أتى بمثله في الركعة الثانية فإن هذا المثل يقوم مقامه ويكون ما قبله مرضي له. وقد بينا لكم في الماضي أن القضاء لا يشرط فيه التعيين، الركن واجب عليه يأتي، وعليه ركن يأتي به. ولذلك إذا جئنا إلى صلاة الجمعة فإننا سنبين من فاته ركعة وما استطاع أن يسجد حتى سجد الإمام في الركعة الثانية، وسنتكلم هناك عن من زوحم عن السجود حتى ذهبت عليه الركعة ما حكمه، ونبينها إن شاء الله. قال المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة، وإما نترك ركن أو يترك التشهد الأول أو يترك الهيئة وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والفرض لا ينوب عنه مسجد السهو ابدا، الفرض لا بد ان ياتي به. ترك الفاتحه لا بد ان ياتي به، ترك الركوع لا بد ان ياتي به، ترك السجود لا بد ان ياتي به، لا ينوب غيره عنه، لا بد ان ياتي بالفرض. وبل ان ذكره والزمان قريب، يعني هذا يمثل بان اذا سلم من الصلاه وكان تذكر انه لم ياتي بالركوع في الاخير مثلا، او اي ركعه، فاتى بالركوع من الركعه الاولى. انتبهوا، لو انه فاته الركوع الاول، ما اتى بالركوع الاول، سعى وسجد ثم ما تذكر الا في الركوع الثاني، هذا الركوع يقوم مقام الركوع الاول، لكن ما تذكر الا في الركعه الثالثه، قلنا له الركوع الثاني قام مقام الركوع الأول، والركوع الثالث قام مقام الركوع الثاني، والركوع الرابع قام مقام الركوع الثالث، فقم الآن وأتي بركعة إذا كانت مثلا صلاته رباعية. لا يشترط التعيين والتخيير في القضاء كما بينا لكم، وإنما يكفي في هذه الحالة أن يأتي بالركن نفسه بمثله، أتى بمثله فيقوم مقامه، إذا أتى من جنسه قام مقامه. نعم. ولا يروب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. هذا إذا ذكر بعد السلام أنه لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي بالركعة الأخيرة، فإنه قال يعود ويأتي إذا كان الزمان قريب. أما إذا كان قد طال الفصل وتكلم وكثر الكلام وإلى آخره، ففي هذه الحالة يبني أو يستأنف. قال بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، معنى ذلك أنه يتدارك. أما إذا كان قد تذكر بعد طول فصل، ففي هذه الحالة تبطل صلاته بالفصل وبالكلام الكثير وغيره، فيستأنف. نعم. والسنة لا يعود إليها بعد تلبسه بالفرض، إذا كان نسي الاستعاذة، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فشرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فليس له أن يعود إلى الاستعاذة. وهم يمثلون بهذا، يقصدون به التشهد الأول، ليس له إذا كان يتشهد التشهد الأول أن إذا قام وتركه سهوا مثلا أن يعود إلى الجلوس، فإذا عاد قالوا عالما بالتحريم والمنع فإنه يكون بذلك قد أبطل صلاته، ولا يجوز له أن يعود بعد أن تلبس بالفرض، بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو. أما إذا كان مؤتما فإن الإمام الرافعي يقول بهذه الحالة له أن يعود، له أن ينتظر، لأنه مخير بين وجوب المتابعة للإمام وبين وجوب القيام ولا يجوز وحرمة الرجوع، لكن الإمام النووي يستدرك ويقول بل يجب عليه الرجوع لبحث المخالفة، ولعلنا إذا جئنا إليه إن شاء الله نبين ذلك. والسنة لا يعود إليها بل إن تلبس بالفرض، يعني بعد أن تلبس بالفرض لا يعود إليها، لكنه يسجد للسهو عنها. نعم. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، كان إذا ترك سنة قراءة سورة بعد الفاتحة، أو ترك التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، قال هذا إلا إذا تركه لا يسجد للسهو. وإن كان بعض العلماء ناقش هذه القضية وقال إن المتروك الآن ثلاث سنن وليس سنة واحدة، المتروك في قراءة السورة بعد الفاتحة السورة أولا، والقيام لها والجهر أو الإسرار، وهو ترك ثلاث سنن وفي هذه الحالة يسجد للسهو. وكذلك للهيئة اللي هي التوجه وجهت وجهها أو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وكذا عند القيام من التشهد الأول، ولا يسجد للسهو عنها، يعني لا يسجد للهيئة للسهو عنها. وإذا اشتك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، شك هل أتى بثلاث أم أتى بأربع، ويقينا أتى بثلاث، لكن يبقى الشك في الرابعة. طبعا الوهم والظن والشك وعامل الترجيح عند الفقهاء معنى واحد، أولئك الأصوليين هم الأصوليون، هم الذين يفرقون بين الوهم والشك والظن والعلم واليقين وكذا يفرقون. أما الفقهاء عندهم الشك والظن، وهذا يعتبر كله بمعنى واحد، فإذا شك أو ظن ما يدري كم صلى، ثلاث أم أربع، فإنه يبني على اليقين وهو أنه صلى ثلاث ثم يأتي بالرابعة، أو صلى اثنتين ويأتي بالثالثة، ولا يسجد للسهو. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات ويسجد للسهو عنه، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل. نعم، هذا اليقين الأقل ركعتين، مثلا إذا كان يصلي ثلاث فلا يدري صلى ركعتين أم ثلاث، فاليقين أنه صلى ثلاث ركعتين، ويبقى الثالثة يقوم ويأتي بها ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وسجود السهو وقال وسجد للسهو، والسجود للسهو سنة. نعم، لا ليس واجبا عند الشكلات، ما هو سنة سواء كان لفعل مأمور به أو ترك منهي عنه أو لبعضنا أو لغيره، في هذه الحالة يسجد للسهو والسجود سنة، ومحله قبل السلام أبدا، محله على الجديد المذهب الجديد أنه يسجد قبل السلام أبدا، والقديم أنه إن كان في الصلاة المتروك نقصا فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان للزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وهو قول المالكية. لكن الجديد قالوا أبدا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مبينا، وإنما القول هو مبين للأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم بين في أكثر من موضع أن محله قبل السلام، قال فليسجد سجدتين قبل السلام، فليسجد قبل السلام وفليسجد قبل سجدتين قبل السلام، والقول هنا لبيان الحكم، أما الفعل لعله سهى أثناء سجودي للسهو. نعم، على أي حال القديم أنه إن كان للنقص فقبل السلام، وإن كان للزيادة فبعد السلام، هو قول المالكية. وعند الحنابلة قالوا يسجد إن كان للنقص قبل السلام، وإن كان للزيادة بعد السلام، وإن كان فيما سوى ذلك من شك أو زيادة في مكان آخر أو غيره، فأبدا قبل السلام كذهب الشافعي. والأحناف عندهم يسجد أبدا بعد السلام، والظاهرية قالوا لا يسجد إلا حيث سجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي سجد فيها ولا يسجد في غيرها. نعم، قال فصل، وخمس أوقات لا يصلى فيها، خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وتتبع قدر الرمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. نعم، يقول المؤلف هنا أن هذه الأوقات الخمسة هي ثلاث أوقات، بعد العصر وبعد الفجر وعند الاستواء، لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، ثم شدد النهي عند الغروب وعند الشروق، فإنها تشرق على قرني شيطان، أو وعند الغروب كذلك، فجعلها الفقهاء خمسة. الشافعية قالوا هذه الأوقات الآن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يعني يصلى بعد الفجر، ونهى أن يصلى بعد العصر، ونهى أن يصلى عند السوء، لكن رأينا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة بعد العصر، وهي الصلاة التي نسيها بعد الظهر ثم قضاها بعد العصر، قالوا هذه صلاها الآن، إذا هناك قول وهنا فعل، طيب هذا ممكن يخصص الآن، هذا واحد. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصف ركعتين، فقال هذه الصلاة التي كنت السنة التي لم أصليها قبل الفجر لعله كيف، فسكت وهو إكرام للصلاة في هذا الوقت بعد الصبح الذي ترك السنة. وكذلك بعض الصلوات ذكرت كما سيأتي عند الشافعية في وقت الجمعة مثلا عند الاستواء، ومن أراد أن يدخل مكة في أي وقت بين عبد مناف. فنظر الشافعية لهذا وحديث من ترك صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، إذا ذكرها، وهذا إذا ذكرها يحتمل أن يكون أيضا في أوقات الكراهة. فقالوا الصلاة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها إنما هي النفل المطلق، وهذه إذا صلاها وأراد أن يصليها فإنه يحرم عليه ولا تنعقد. أما إذا نسي صلاة أو كانت عليه واجبة فصلاها في هذه الأوقات فهذه لها سبب يصليها، والسبب إما أن يكون متقدم وإما أن يكون متأخر وإما أن يكون مقارن. فإن كان السبب متقدم أو مقارن جاز له أن يصليها، وإذا كان السبب متأخر لا يجوز له أن يصليها. بس مثال السبب المتقدم كانت تكون صلاة عليه نافلة لا عليه فائدة، أو يكون دخل المسجد ويريد أن يصلي تحية المسجد سبب متقدم، أو تكون صلاة مقارنة كصلاة على الجنازة أو الكسوف أو الخسوف مثلا، فهذه مقارن. أو يكون السبب متأخر كصلاة الاستخارة أو صلاة أو ركعتي الإحرام، ركعتين الإحرام قال هو سيركع ثم يحرم بعد ذلك، فهذه ثوبه متأخر فإنه لا يصليها في وقت الكراهة، وإنما يصلي ما كان ثوبها متقدم أو كان سببها مقارن، وبالله التوفيق. بعضهم ذكر رد على الشافعية بأنه الآن تعارض معنا أمر ونهي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى، يعني ذكر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أمر صلى الله عليه وسلم حتى أمر بالصلاة قم صلي الذي ذكر ولم يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات. فقالوا يا شافعي تعارض معنا نهي وأمر، وعندنا قاعدة في الأصول وأنت من منشئ الأصول وأنت من مكرر الأصول أنه إذا تعارض معنا الحظر والأمر أو النهي والأمر فإنه يقدم الحظر لا على الأمر، ففي هذه الحالة يقدم النهي على الصلاة فلا يصلى في هذه الأوقات. قال لا، لم يتعارض معنا الآن أمر ونهي، وإنما تعارض معنا أمر ونهي من جهة ونهي من جهة، فيقدم الأمر والنهي من جهة على النهي من جهة. كيف؟ قالوا النهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذا الوقت، هذا نهي، هذا نهي، ومعنا أمر قم فصلي، ومعنا أيضا نهي آخر وهو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس، نهي. إذا تعارض معنا نهي وأمر من جهة مع نهي من جهة فيقدم النهي والأمر من جهة على النهي من الجهة الأخرى، وبالله التوفيق. ولعلي أستأذنكم حتى نكمل في وقت آخر، كان طلب مني الشيخ أحمد موسى أن نسجل الدروس اليوم فما استطعت وأتعبت كثيرا، ويقول أنه ما نم إلى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته، وأن يضاعف له الأجر، ويرزقنا وإياكم الفهم، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم الأسئلة بعد ذلك لعلنا كما تعودنا عليها أنها في نهاية في يوم السبت إن شاء الله، لأن أشعر الآن بتعب قليل، وإلا أنا كنت الآن قبل أن ندخل الدرس كنت ناويا أن إذا انتهينا من الدرس نكمل التصوير.